يا شيخ شيخ بالعربان نهدي له قصيد سيفا من ذهب قلبا من حديد شيخ بالعربان نهدي له قصيد سيفا من ذهب قلبا من حديد شيخنا وان كان حربا رجال بالميدان عدهم عز وثاق رجال بالميدان عدهم عز وثاق عز وثاق شيخ بلا عزويت وقلت مراجيله شيخ بلا نخويت وتطفى قناديله شيخ عزام على الفرح وارسل مراسيله شيخ عزام على الفرح وارسل مراسيله شاعر القوم بالفرح غنى مواويله شاعر القوم بالفرح غنى مواويله يوم الفرح لمينا شبه الصبح ليلو يوم الفرح لمينا شبه الصبح ليلو والبرقة بالساحة والبوارق يا خيلو والبرقة بالساحة والبوارق يا خيلو الله يمسكم بالخير مسيا بعد مسيا يا حالي يقول الريدان نرجى ما نزلوا عالساحة كتف الكتف ودي بدي يا حالي يقول الريدان نرجى ما نزلوا عالساحة كتف الكتف ودي بدي يا حالي يقول الريدان وإحنا لما يدعى الواجب اللب رجال ومسيا يا حالي يقول الريدان يوم الفرح يوم السعد لما أحبابه حواليا يا حالي يقول ويذكر الله يا الرابع الواحد رب البرية هي يا حالي قول الريدان جينا لدياريكم جينا بالمودة والحنية هي يا حالي قول الريدان زيد المواقد بالحطب يا أهل القهوة العربية هي يا حالي قول الريدان يا أهل المكارم والكرم أهل الرايات العلية هي يا حالي قول الريدان يا أهل المكارم والكرم أهل الآياد السخية هي يا حالي شبه القمر شبه البدر في هالليلة البهية يا حالي قول الريدان عازم على ضيوف الرحمن داع لبلاد القصية يا حالي قول الريدان خلي سيفك عاحد السب يضرب باجرنا النهدية يا حالي قول الريدان يا مرحبا ويا حي الله حي الفرسان النجمية يا حالي قول الريدان ينجو من في السما لالي القمر عريس الهنية يا موقد النارك على وسع الفيا في البريان يا حالي قول الريدان يا مزين القهوة بالهجاي من بلاد الهنديان يا حالي قول الريدان هقول بالقول اني ترجال انتي شيل الدحية يا حالي قول الريدان طل على ربعه هالعارس الغالي عريسين بطلت وبوزيد الهلال طال على ربعه العريس الغالي عريسين بطلت وبوزيد الهلال طال الولا البدر في ليل التمامه طال على أصحابه وخواله وعمامه عريس الغالي عريس حسين افضلت ابو زيد الهلال. خيال المغرى يمشي على الوارد خطوة خطوة على خطوة يمشي قمر يطوى طالع على ربو العريس الغالي عريسي نفضلت ومزيد الهلالي طو بيدي وانا خياط بيدي بدلتو عريسينا بالذهب لا ما بدلتو صلوا على النبي على الهادي نبينا عرسنا المقدر طال علينا طال على ربو العريس الغالي عرسنا صليت وزيد الهلالي جينا نهني ونبارك حنا البوارق تمضوا هالليل معنا والكل شارك عندي رعقالك يا عريس الزين صلوا على النبي هي يا حاضرين على النبي عندي رعقالك يا عريس الزين صلوا على النبي هي يا حاضرين على النبي زغروا دا يمه لا أقلع عرسين عقبال إخوانه هي يا سامعين زغروا دا يشبي كل ايدين هالل علينا هي احلى قمرين قمرين عندي رعقالك هي يا عريس الزين صلوا على النبي هي يا حاضرين على النبي على النبي على النبي على النبي